قلنا أن للمحدثين زيادة، أن المحدثين نقد خاص عند كل زيادة. إذن العملية ليست واحد زائد واحد اثنين، كل زيادة يأتي بها راوي يدرسون على حدة وينظرون في ملابسات الأمر، هل هذا الراوي من الأثبات، هل هذا الراوي ممن لازم الشيخ، هل هذا الراوي له مزيد اعتناء بأحاديث الشيخ، هل هذا الراوي بلدي الشيخ، هذا من الشام والتلميذ من الشام، عرفتم؟ لذلك هم يلحظون كل زيادة وينقدونها نقدا خاصا ولا يعممون ولا يعممون. فإذا هذا يدلك على أن علم الحديث يحتاج إلى مران وممارسة وخبرة بمعرفة أحوال الرواة التلامذة والشيوخ، وخبرة بالأحاديث وخبرة بالأسانيد. طيب، نأتي إلى المتروك. المتروك كذلك قال: متروك ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كرد. يعني حديث المتروك، حديث المتروك بتعبير البيقوني أجمع على إيش؟ على تركه، صح؟ صح؟ عندنا نحن الكذاب وعندنا المتروك، جيد؟ منهم من يرى أن الكذاب غير المتروك، المتروك متهم بالكذب، متهم بالكذب، ومنهم من يجعل المتروك أيضا في رتبة الكذاب، واضح؟ منهم من يسوي المتروك بالكذاب والذي يترك حديثه، فهذا من أسوأ حالات الضعف، هذا من أسوأ حالات الضعف. الضعيف الآن ضعفه إذا كان منجبرا فإنه ينفعه، صح؟ صح ولا؟ ينفعه في التقوية، فضعيف ضعفا منجبرا مع ضعيف آخر ضعفه منجبرا يقوى فيصير حسنا لذاته لغيره، بشرط أن يكون ضعفا يسيرا منجبرا. لكن المتروك تأتي وتقوي به، الجواب تقوي بالمتروك، هذا الجرح فيه شديد، الجرح فيه شديد. فالمتروك إما أن يكون متهما بالكذب، وإما أن يكون كذابا، وإما أن يكون كذابا. وعلى كل الأحوال حديثه مطروح، حديثه مطروح. فهمتم يا إخوة أو لا؟ فهمتم؟ إذن المتروك حديثه مطروح، هل ينفعنا في باب الشواهد والمتابعات؟ الجواب لماذا؟ لأن الضعف فيه شديد. نعم. وانفراد المتروك بحديث يزيده سوءا أو يحسن من حاله؟ يزيده سوءا. وجه ذلك يعني هو الآن حديثه مطروح، انضاف إلى ذلك أنه تفرد، ليس هنالك ضعيف شاركه، وليس هنالك شديد الوهم شاركه، وليس هنالك سيء الحفظ شاركه، فهذا انفرد، فانفراده لم يزده إلا سوءا ووهنا وضعفا. طيب، نريد الذي بعده شوي. نعم. هذا طيب، من الأسباب للحكم على حديث بأنه متروك، من الأسباب للحكم على الراوي مثلا بأنه متهم. نحن قلنا المتروك عند الحافظ ابن حجر تساوي متهم بالكذب، فهو يفرق بين الكذاب والمتروك، يفرق بين الكذاب والمتروك. المتهم قالوا لا يروي أو لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته جيد. انتبه الآن، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. طيب، إذن هو متهم للكذب، وإذا روى حديثا تظهر فيه النكارة أيضا، فهو يروي حديث مخالف للقواعد المعلومة. طيب، ومن المتروكين أيضا من يكذب في حديث الناس، هذا وصف آخر لبعض المتروكين. من المتروكين المتروك ما له يكذب في حديث من؟ في حديث الناس. لأنك أنت تجد تعبيرات للأئمة، يقولون في راوي من الرواة، يقولون في راوي من الرواة متروك، صح؟ فإما أن يكون متهم بالكذب جيد، وإما أن يكون كذابا، وإما يكذب في حديث من؟ في حديث الناس. كل هذه تساوي متروك، هي من أشد عبارات المدح، صح؟ أشد عبارات الجرح. من جرح بمتروك هل جرحه يندمل؟ لا يندمل. وما لجرح بميت إيلام. المهم، هذا يعتبر من أشد عبارات الأئمة في الجرح. وهل يصلح في باب الشواهد والمتابعات؟ لا يصلح. لماذا؟ لأن جرحه شديد. والذي يصلح في باب الشواهد والمتابعات هو من كان جرحه منجبرا. طيب، الحديث الذي بعده هو الحديث الموضوع. الحديث أيوة تمام، الموضوع يساوي المختلق، صح؟ المصنوع، المكذوب، كلها تعريفات لمسمى واحد. طيب، هذا الحديث المكذوب أو المصنوع أو المختلق بعضهم لا يسميه حديثا، لا يسميه إيش؟ حديثا. قالوا لأنه ألصق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صحيح؟ نعم، بعضهم لا يسميه حتى حديث. طيب، هذا الحديث المكذوب الذي وضعه كذاب من الكذابين وألصقه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الوضعون قسمان. الوضعون، جيد، كم قسم؟ قسمان. قسم يتعمد الكذب، قسم لا يتعمد الكذب ولكن يحصل منه على سبيل إيش؟ على سبيل الغفلة، الغفلة والخطأ. عرفتم الآن؟ واضح يا إخوة؟ قسم يتعمد الكذب عنده أسباب تحمله للكذب، وهذا يطرح حديثه أو لا، وأناس يدخل حديث في حديث أو يقبل التلقين أو روى حديثه ولم يتحملها على سبيل الغفلة، الوهم، الخطأ، هذا يختلف. يوصف حديثه بأنه موضوع لكنه لا يحكم عليه بأنه وضاع، يحكم على يسمى حديثه كذب لكنه لا يقال عنه كذاب لأنه لم يتعمد الكذب، إذن هذا نقول عنه كذاب، صح؟ ما خرجت شيء. نبعده شوي. خلنا نبعد هذا مرة. طيب معي يا أخوة. الأول الذي تعمد الكذب ماذا نحكم عليه؟ كذاب. حديثه مكذوب. يلا نحو الورقة. الأول كذاب، حديثه مكذوب. لا إشكال. الأول كذاب. الكاف هذه خلوها معكم ما بيش تطلعونا. طيب كذاب، حديثه موضوع. ايش اللي صاير؟ طيب الأول كذاب، حديثه موضوع، ما طلعش. طيب خلونا نشرح هكذا بدون الرسم. طيب يا إخو نرفع هذا يعني. أظن الذي بقي سهل ما يحتاج إلى. أقول الأول الذي تعمد الكذب نقول عنه هو نفسه كذاب، حديثه مكذوب، حديثه مطروح، حديثه موضوع. الذي لم يتعمد حصل منه على سبيل الخطأ والغفلة والسهو، حديثه مكذوب لكن هو لأنه لم يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن نقول حديثه باطل، نصف الحديث لكن لا نصف الراوي لأنه لم يثبت عندنا أنه قد تعمد الكذب، فحديث المكذوب والموضوع والمصنوع كله في من تعمد الكذب. طيب إذا قال قائل كيف يعرف الوضع؟ كيف نعرف أن هذا حديث أو كيف يعرف الأئمة أنه حديث موضوع؟ قالوا الاعتراف والقراء والإقرار بالوضع، الراوي نفسه يعترف بأنه قد وضع أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل من محمد بن سعيد المصلوب، هذا اعترف. طيب انظر ماذا قال هنا، أخرج أبو زرع الدمشقي في تاريخه أن أبا محمود بن خالد سمع محمد بن سعيد المصلوب يقول: إني لا أسمع الكلمة الحسنة فلا أرى بأسا أن أنشئ لها إسنادا. عرفتم؟ يرى كلمة تعجبه فيلصق بها إسناد ويرويه، هذا اعتراف منه، اعتراف منه بالوضع. إني لا أسمع الكلمة الحسنة فلا أرى بأسا أن أنشئ لها إسنادا. فعجب الإمام أحمد لذلك، يعني ما أجرأه على هذا. وقال أبو داود الطيالسي: أتينا زياد بن ميمون فسمعته يقول: أستغفر الله، وضعت هذه الأحاديث. هذا هو اعترف نفسه، اعترف بنفسه. من الأمور الأخرى ما ينزل منزلة الإقرار أو يأخذ ما أخذ الإقرار.